الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل ما بدأنا في اللقاء السابق. اليوم عندنا بإذن الله عدد من الأبواب. نبدأ بباب في أحكام السبع. المسابقة هي المجاراة بين حيوان وغيره، وكذلك المسابقة بالسهام، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. قال الله تعالى: إنا ذهبنا نستبق، أي نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام. عن أبي هريرة مرفوعا: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه الخمسة. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز السباق على جعل، على جعل، الجعل اللي هو الجائزة. طبعا حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم، يعني جواز المسابقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله، مما يعين على الجهاد في سبيل الله. وقال أيضا: السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام. وأخذ السبق أي العوض أخذ بالحق، أخذ السبق اللي هو العوض أخذ بالحق، ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، ويكره لعبه بأرجوحة، يعني كل ما فيه مصلحة وليس فيه مضرة يجوز اللعب به، يعني يجوز التسابق عليه، ويكره لعبه بأرجوحة، يعني يكره لعبه بأرجوحة، يقصد بها يعني الأشياء التي لا مصلحة منها أو لا فائدة منها، يعني وبالذات يعني عند الكبار العقلاء، يعني الأرجوحة ممكن تقبل للأطفال، أما يعني خلافهم ف يعني أقله لا يليق. قال الشيخ: وما ألهى وشغل، شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه، يعني وإن كان في أصله مباحا، ما دام أنه يلهي عن أمر أمر الله به فهو منهي عنه، مثل البيع مثلا وقت الصلاة والتجارة مثلا بعد النداء الثاني من الجمعة، وكذلك سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي، وقد يكون فيه ضرر واضح، فكله حرام إذا ألهى وشغل عما أمر الله به، حتى وإن كان في أصله مباح، ما دام أنه يلهي ويشغل عن ذكر الله وعن الصلاة فإنه محرم. والعلماء اعتنوا بهذا الباب وسموه باب الفروسية، وصنفوا فيه مصنفات يعني مشهورة، وعد الفروسية أربعة أنواع: ركوب الخيل والكر الفر بها، الرمي بالقوس، والآلات المستعملة في كل زمان بحسبه، وكذلك المطاعنة بالرماح والمداورة بالسيوف. ويعني قالوا من استكمل هذه الأنواع فقد استكمل الفروسية. مسألة: يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وكذلك على الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، استعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب، لما في ذلك من التدرب على الحرب. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وصارع ركانة وصرعه، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني هذه أدلة من فعله ومن يعني إقراره صلى الله عليه وسلم. ولا تجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة عن أبي هريرة. أي لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام. ليش؟ لماذا؟ لأن تلك الآلات، تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها، واضح؟ ويفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز أخذ العوض عن المسابقة فيما سواها، يعني في غير على غيرها، واضح؟ هذا فهم، هذا قول. وقيل إن الحديث يحتمل أن يراد به أنه أحق ما بذل فيه السبق للجوائز، يعني هذه الثلاث. لماذا؟ لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين، لقصة ركانة وأبي بكر. وقال الإمام ابن القيم: وأما الرهان على ما فيه ظهور الإسلام ودلالته وبراهينه كما راهن عليه الصديق، فهو من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النصال وسبق الخيل والإبل، وأولى من هذا في الدين وأقوى. واضح؟ طبعا هو يشير بقوله لقصة ركانة، لأن ركانة يعني كان يصارع أقرانه فيصرعهم، فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر فيها إشارة إلى مراهنته رضي الله عنه لكفار قريش عندما نزل قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أقصى الأرض وهم من بعد في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فراهن أبو بكر رضي الله عنه، راهن كفار قريش على أن الروم ستغلب بعد أن غلبت، ستغلب في بضع سنين، واضح؟ راهنه كفار قريش، ويعني كسب الرهان رضي الله عنه ليقينه بالحق المنزل من الله عز وجل وإيمانه بذلك. يقول: ويشترط لصحة المسابقة خمسة شروط، يشترط لصحة المسابقة خمسة شروط. الشرط الأول: تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية. الشرط الثاني: اتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرماة، لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمى. اتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرماة، لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمى. الشرط الثالث: تحديد المسافة ليعلم السابق والمصيب، وذلك بأن يكون لابتدائها ونهايتها حد لا يختلفان فيه، لا يختلفان فيه، لأن الغرض معرفة الأسبق، ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية، لا يحصل ذلك إلا بالتساوي في الغاية. الشرط الرابع لصحة المسابقة أن يكون العوض معلوما مباحا، أن يكون العوض معلوما مباحا. الشرط الخامس الخروج عن شبهة القمار، الخروج عن شبهة القمار بأن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط. فإن كان العوض من المتسابقين فهو محل خلاف هل يجوز أو لا يجوز إلا بمحلل، وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران. واضح؟ الشرط الخامس الخروج عن شبهة القمار بأن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط. فإن كان العوض من المتسابقين فهو محل خلاف هل يجوز أو لا يجوز إلا بمحلل، وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران. يعني إذا كان العوض من غير المتسابقين فلا بأس. طيب إذا كان العوض من أحد المتسابقين أيضا فلا بأس. لكن إذا كان العوض من المتسابقين، كل واحد من المتسابقين يدفع مبلغ من المال، ومن يفوز منهم يأخذ كل ما دفع، فهذا محل الخلاف هل يجوز أو لا يجوز إلا بمحلل. بعضهم قال لا يجوز إلا بمحلل وهو الدخيل، أن يكون بينهم شخص يتسابق معهم على الحصول على هذه الجائزة دون أن يدفع شيئا، يعني يكون إيش إن فاز أخذ ما يعني وضع من الجوائز، وإن لم يفز لا يدفع شيء، هذا يسمونه المحلل. واختار شيخ الإسلام بن تيمية عدم اشتراط المحلل، وقال عدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في حصول مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر، وأكل المال بهذا أكل بحق، إلى أن قال وما علمت من الصحابة من اشتراط المحلل، وإنما هو معروف أن سعيد بن المسيب عنه تلقاء الناس. واضح؟ فعند ابن تيمية يجوز أن تكون أو يجوز أن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما أو منهم كلهم. ومما سبق يتبين أن المسابقة المباحة على نوعين، النوع الأول ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد، التدرب على مسائل العلم. النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه. فالنوع الأول هو الذي يجوز أخذ العوض عليه بشروط المسابقة التي ذكرناها آنفا. النوع الثاني مباح بشرط ألا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه، وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير. طبعا هذا رأي الشيخ أنه يعني المباح الذي لا يشغل عن واجب ولا يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة تجوز المسابقة عليه، لكن لا يجوز أخذ العوض عليه. يعني هذا رأي الشيخ، وهو يعني رأي يحترم من عالم جليل مثل الشيخ صالح الفوزي، وهناك أقوال أخرى للعلماء خلاف ذلك. المهم فيما سبق يعني ألا تكون المسابقة يعني ملهية عن ذكر الله وعن الصلاة، وأفضلها التدرب على فنون القتال وعلى ركوب الخيل، يعني هذه أفضل المسابقات. طيب، باب في أحكام العارية. قد عرف الفقهاء رحمهم الله العارية بأنها إباحة نفع عين مباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها. واضح؟ العارية إباحة نفع عين مباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها، ليردها إلى مالكها. طيب، طبعا يخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به فلا تحل إعارته، يخرج بذلك ما لا يباح الانتفاع به فلا تحل إعارته، ويخرج به أيضا ما لا يمكن الانتفاع به مع تلف عينه كالأطعمة والأشربة. واضح؟ يعني الأشياء التي لا ينتفع بها إلا بهلاك عينها هذه لا تحل إعارتها، لا تحل إعارتها، لأنه لا يمكن يعني لا يمكن الانتفاع بها إلا مع بقاء، إلا مع تلف عينها. والعارية يعني حقها أو هي عين أو نفع عين يباح الانتفاع بها، وتبقى بعد استيفاء المنفعة يردها إلى مالكها. طيب، العارية مشروعة بالكتاب والسنة، العارية مشروعة بالكتاب مشروعة بالكتاب والسنة. واضح الكلام هذا؟ مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ويمنعون الماعون، أي المتاع يتعاطاه الناس بينهم، فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيا. يعني حديث قوله تعالى ويمنعون الماعون استدل به بعض العلماء، استدل يعني بقوله تعالى ويمنعون الماعون استدل به من قال بوجوب الإعارة إذا كان المالك غنيا، إذا كان المالك غنيا. استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، استعار من صفوان بن أمية أدرعا. واضح؟ وبدل العارية للمحتاج إليها قربة ينال بها المعير ثوابا جزيلا، لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى، تدخل في عموم التعاون، في عموم التعاون على البر والتقوى. يشترط لصحة الإعارة أربعة شروط، يشترط لصحة الإعارة أربعة شروط. أحدها أهلية المعير للتبرع، لأن الإعارة فيها نوع من التبرع، فلا تصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه. الشرط الثاني أهلية المستعير للتبرع له، لأن يصح منه القبول. الشرط الثالث كون نفع العين المعارة مباحا، فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد ونحوه لمحرم، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، إذن كون نفع العين المعارة مباحا فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد ونحوه لمحرم، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وممكن نقول ولا صيد ولا آلة صيد، ولا آلة صيد ونحوه لمحرم، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشرط الرابع كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. الشرط الرابع كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق. طيب، للمعير استرجاع العارية متى شاء إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير، كما لو أذن له بشغله بشيء يتضرر المستعير إذا استرجعت العارية، كما لو أعاره سفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في البحر، لأن في ذلك إضرار بالمستعير. واضح؟ وكما لو أعاره حائطا ليضع عليه الأطراف الخشبي فليس له الرجوع في الحائط ما دام عليه أطراف الخشبي. إذن للمعير استرجاع العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك ضرر بالمستعير. ويجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ليردها سليمة إلى صاحبها، لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدلت الآية على وجوب رد الأمانات ومنها العارية، لأن العارية أمانة، قال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك. فدلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على يعني ما على ما يؤتمن عليه الإنسان وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالما. ويدخل في هذا العموم العارية، يدخل في هذا العموم يعني الأمر بأداء ما اؤتمن الإنسان عليه يدخل فيه العارية، لأن العارية أمانة، ولأن المستعير مؤتمن عليها ومطلوبة منه، وهو يعني إنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرت به أو جرى به العرف، فلا يجوز له أن يسرف في يعني في استعمالها إسرافا يؤدي إلى تلفها. واضح؟ أو يستخدمها أو يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه، لأن صاحبها عندما أعارها إياه لم يأذن له بذلك. فقال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإن استعملها في غير ما استعيرت له فتلفت وجب عليه ضمانها، لأن استخدامها في غير ما هي له هو نوع من التفريط، لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو من كل غيره، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه، يعني بعودته إلى مالكه أو من يقوم مقامه. وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف لم يضمنها المستعير. إذا استعار شخص آلة واستخدمها فيما هي له لم يتجاوز في ذلك، استخدمها فيما هي له فتلفت، فإنه في هذه الحال لا يضمن، لأن المعير قد أذن له في ذلك، أذن له في هذا الاستعمال، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. واضح؟ ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ولا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة، لا يجوز للمستعير أن يعين العين المعارة، لأن من أبيح له شيء لم يجوز له أن يبيحه لغيره، ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف. واضح؟ وقد اختلف العلماء في ضمان المستعير العارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له، فذهب جماعة إلى وجود ضمانه عليه سواء تعدى أو لم يتعدى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وذلك مثل لو ماتت مثل ما لو ماتت دابة أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة. واضح؟ وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعدى، لأنها لا تضمن إلا بالتعدي عليها. واضح؟ يعني إذا أخذ شخص من شخص آلة، استعار منه آلة واستخدمها فيما هي له، يعني فيما أذن له استخدامها فيه، فهنا بعض العلماء قال أنه يضمن سواء تعدى أو لم يتعدى. واضح؟ وبعضهم قال لا يضمن إلا إذا تعدى، وهذا هو القول الراجح، لأن المستعير قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة عنده كالوديعة. هذا هو الصحيح، أنه الشيء المعار إذا تلف بدون تعد من المستعير فلا شيء عليه، لأنه مأذون له في استخدامها ولم يتعد ولم يستخدمها فيما ليست له، وبالتالي فإنه لا يضمن لأن المستعير قبضها كما قلنا بإذن مالكها، قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة عنده كالوديعة. لكن في العموم يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة في ردها إذا قضى حاجته منها، وألا يتساهل بشأنها أو يعرضها للتلف، لأنها أمانة وصاحبها أحسن إليه، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب، باب في أحكام الغصب. الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، واضح؟ الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، ومعناه في اصطلاح الفقهاء الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. والغصب محرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والغصب من أعظم يعني من أعظم صور أكل المال بالباطل، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه أو إلا بطيب نفس منه. هذه الأدلة كلها يعني تشير إشارة واضحة إلى حرمة أكل مال الناس بالباطل بالغصب أو بغيره. والمال المغصوب قد يكون عقارا، يعني أرض أو بيت بناء أو مزرعة، قد يكون عقارا وقد يكون منقولا، لقوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. طيب، فيعني طيب ما الذي يلزم الغاصب إن حصل الغصب من شخص تعدى على مال غيره وغصبه بالباطل؟ ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أولا التوبة إلى الله عز وجل ورد المغصوب إلى صاحبه وطلب العفو منه. قال صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فيوم القيامة ليس فيه درهم ولا دينار، ما في إلا حسنات وسيئات. فمن غصب يعني مال غيره بغير حق فيوم القيامة عفوا انقطع الصوت، إن كان تالفا فيعني قلنا أنه يلزم الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرد المغصوب إلى صاحبه ويطلب منه العفو لماذا؟ لأنه يوم القيامة ليس هناك لا درهم ولا دينار، ما فيه إلا حسنات وسيئات. من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فإن كان المغصوب باقيا، يعني إذا كان الشيء المغصوب باقيا، وجب عليه رده بحاله يعني كما هو، وإن كان تالفا لزمه أن يرد بدلا عنه. إن كان تالفا رد بدلا. قال الإمام الموفق: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير، وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة، لأنها نماء المغصوب فهي لمالكه كالأصل. كذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة، لأنها نماء المغصوب فهي لمالكه كالأصل. ما المقصود بالزيادة المتصلة والمنفصلة؟ يعني لو شخص مثلا غصب قطيعا من الغنم وبقي عنده فترة من الزمن، طبعا هذا القطيع من الغنم ينمو بطبيعة الحال، ينمو فقد يعني يولد له صغار وقد ينمو صوفه ويزيد، فهذه الزيادات سواء المتصلة اللي مثل الصوف مثلا أو المنفصلة مثل الصغار، هذه حق لصاحبها يعيد الأصل وزيادته المتصلة والمنفصلة، لأنها نماء المغصوب لمالكه كالأصل. طيب، إن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة وغرس فيها فإنه يلزمه قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك. واضح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. العرق هو اللي هو الأصل في الأرض، العرق الذي ينغرس في الأرض، عرق الشجر، ليس لعرق ظالم حق، وإن كان ذلك يؤثر على الأرض لزمه غرامة نقصها. يعني إذا كان إزالة هذه المغروسات أو إزالة هذه المباني من الأرض يعني يؤثر عليها، على قيمتها مثلا، يؤثر على جودة تربتها، على كذا، فإنه يلزمه غرامة نقصها، ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية حتى يسلم الأرض لمالكها سليمة، ويلزمه أيضا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها، أي أجرة مثله، لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها مدة الغصب. يعني إذا غصب إنسان من إنسان مثلا مبنى، هذا المبنى يؤجر له أجرة مثلا يومية أو شهرية أو سنوية، فإنه يلزم بدفع هذه الأجرة مدة بقائها عنده، لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه بغير حق. وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره ضمن نقصه في الصحيح، على الصحيح. إن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره إنه يضمن هذا النقص. يعني في بعض الأشياء إذا عطلت فترة من الزمن يعني ينخفض سعره. فمن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره ضمن نقصه على الصحيح. وإن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز كحنطة بشعير لزم الغاصب تخليصه ورده، يعني لابد أن يفصله عن بعضه. طيب، إذا خلطه بما لا يتميز، كما لو خلط حنطة بمثلها، لزمه رد مثله كيلا أو وزنا من غير المخلوق. طيب، وإن خلطه بدونه، يعني بشيء أقل منه أو أحسن منه، أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز، مثل أن يخلط مثلا زيت سمسم بزيت زيتون مثلا، يعني هذا نوع هذا نوع، لكن خلطها بحيث أنها يصعب أن تميز عن بعضها البعض، واضح؟ أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز، طيب إيش الحكم؟ يقول لك بيع المخلوط، بيع المخلوط، المخلوط هذا يباع، وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن، واضح؟ طيب، وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا ضمن الغاصب نقص، يعني بعض الأشياء إذا خلطها بغيرها ينخفض سعرها، فهذا النقص يضمنه الغاصب. طيب، مما ذكر في هذا الباب قولهم، أي قول الفقهاء، والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، ومعناه أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها، واضح؟ يعني إذا غصب إنسان مثلا سيارة مثلا، فكل من انتقلت إليه هذه السيارة المغصوبة فهو ضامن مثل الغاصب الأول، طبعا هذا إذا كان يعلم أنها مغصوبة، كان يعلم أنها مغصوبة. وهذه الأيدي الضامنة التي يعني تضمن كما يضمن الغاصب الأول اللي هي يد المشتري، وما في معنى يعني لو واحد جاء اشترى السيارة المغصوبة أو اشترى الأرض المغصوبة أو اشترى البيت المغصوب وهو يعلم أنه مغصوب، اشتراه من الغاصب فإنه يضمن، واضح؟ وكذلك يد المستأجر إذا كان يعلم، ويد القابض تملكا بلا عوض كيد المتهب فإنه أيضا يضمن، المتهب لو واحد قصب سيارة وهبها لأخيه أو لأبيه أو لأي شخص من الناس فإن هذا المتهب الذي قبل الهبة ضامن، يضمن مثل ما يضمن الغاصب الأول، واضح؟ وكذلك يد القابض لمصلحة الدافع، وكذا القابض لمصلحة الدافع كالوكيل، ويد المستعير ويد الغاصب، يعني من استعار شيئا مغصوبا وهو يعلم أنه مغصوب فتلف في يده فإنه يضمن، ويد الغاصب ويد المتصرف، يعني لو واحد غصب من الغاصب، واحد غصب سيارة جاء واحد غصبها منه، هذا الغاصب الثاني يضمن، ويد المتصرف في المال كالمضارب، ويد المتزوج للمغصوبة، ويد القابض تعويضا بغير بيع، واضح؟ يعني واحد مثلا غصب أرضا وبينه وبين شخص ديون مثلا، فسدد ما عليه من دين بهذه الأرض المغصوبة أعطاها للدائن، فالدائن هو الدائن، إذا كان الدائن يعلم أن هذه الأرض مغصوبة فإنه يضمن مثل ما يضمن الغاصب الأول، واضح؟ طيب، ويد القابض تعويضا بغير بيع، ويد المتلف للمغصوبة نيابة عن غاصبه. وفي كل هذه الصور إذا علم الثاني بحقيقة الحال، إذا كان يعلم أنها مغصوبة وأن الدافع إليه غاصب، فقرار الضمان عليه لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه، وإن لم يعلم بحقيقة الحال ما كان يعلم، فالضمان عن الغاصب الأول، فالضمان عن الغاصب الأول. وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده، لأن المنافع مال متقوم فوجب ضمانها كضمان العين. هذه مسألة سبق ومرت علينا، أنه إذا كان المغصوب مما يؤجر فإنه يضمن أجرة هذا الشيء المغصوب مدة بقائه عنده. وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة لعدم إذن المالك، كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة لعدم إذن المالك. واضح؟ يعني إذا وهبه، إذا باعه، إذا وقفه، إذا تصدق به، إذا كل هذه يعني التصرفات باطلة لعدم إذن المالك بذلك. طيب، وإن غصب شيئا وجهل صاحبه، غصب شيء بعدين نسي من غصب، طالت المدة فنسي ما يعلم يعني ممن غصب هذا المال، ولم يتمكن من رده إليه سلمه إلى الحاكم، يعني جاهل المغصوب منه ولم يتمكن من رده إليه، سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح. واضح؟ أو تصدق به عن صاحبه، أو تصدق به عن صاحبه، فإذا تصدق به صار ثوابه لصاحبه وتخلص منه الغاصب، وإذا تصدق به صار ثوابه لصاحبه وتخلص منه الغاصب. واضح؟ هذا إذا جهله، جهل يعني ممن غصب هذا المال ولم يستطع رده إليه، فإما أن يعطيه للحاكم ولي الأمر القاضي الشرعي، أو الحاكم إذا كان يعني رجلا صالحا يؤدي الحقوق فإنه يعطيه له حتى يعني يضعه في موضعه الصحيح. طيب، إن عجز عن ذلك أو لم يتيسر له ذلك، واضح، تصدق به وصار ثوابه لصاحبه وتخلص منه الغاصب. وليس اغتصاب الأموال مقصورا عن الاستيلاء عليها، يعني الغصب ليس هو الاستيلاء على الأموال بالقوة فقط، بل ذلك أيضا يشمل الاستيلاء عليها عن طريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. واضح؟ يعني ليس الاغتصاب أن تأخذ مال غيرك بالقوة، بل حتى إذا أخذته بالخصوم الباطلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليكون ألحن بالحجة فأحكم له، فمن حكمت له بحق أخيه فإنما أحكم له بقطعة من النار، أو فإنما أقطع له قطعة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. وقال صلى الله عليه وسلم: من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. طيب، باب في أحكام الإتلافات، باب في أحكام الإتلافات. طيب، حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق، وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق ولو عن طريق الخطأ، فمن أتلف يعني مال غيره وكان هذا المال محترما وأتلفه بغير إذن صاحبه فإنه يجب عليه ضمانه. واضح؟ قال الإمام الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وسواء في ذلك العمد والسهو والتكليف وعدمه. وكذا من تسبب في إتلاف مال، كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه، أو حل وعاء فتسبب في الوعاء وتلف، ضمن ذلك. طبعا الكلام هذا فيه قضيتين. القضية الأولى: من أتلف مالا لغيره وكان هذا المال محترما، هذا معناه أنه هناك أموال غير محترمة لا يضمن الإنسان لو أتلفها. مثل ماذا؟ مثل الأموال المحرمة، مثل الخمور مثلا، الخنزير، آلات اللهو. واضح؟ كل هذه الأشياء فإنها تعتبر أموال غير محترمة، ومن أتلفها فلا ضمان عليه. لكن إتلافها لابد أن يكون بالطريق الشرعي. واضح؟ لابد أن يكون بالطريق الشرعي وبأمر الحاكم، بأمر ولي الأمر وإشرافه وتحت نظره، حتى لا يكون هناك دواعي لحصول الفتنة والاختلاف. واضح؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: أنه قضية التكليف ليست يعني شرطا في ضمان المتلفات، بمعنى أنه حتى الصغير أو المجنون غير المكلف إذا أتلف شيئا فإن وليه يضمن ما أتلف، فإن وليه يضمن ما أتلف. واضح الكلام هذا؟ طبعا ذكر أمثلة منها: كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه، أو حل وعاء فانساب ما في الوعاء وتلف، يضمن. كذلك لو حل رباط دابة أو قيدها فذهبت وضاعت، ضمنها. وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف وتضرر، ضمنه، لأنه تعدى بالربط في الطريق. وكذا لو أوقف سيارة في الطريق فنتج عن ذلك أن اصطدم بها سيارة أخرى أو شخص فنجم عن ذلك ضمنه، لما روى الدار قطني وغيره: من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. واضح؟ لأنه يعني جعل الدابة في مكان ليس لها أن تكون فيه، هذا المكان يعني سبيل للمسلمين أو سوق من أسواقهم، فإذا تضرر أحد من هذه الدابة الموقوفة في هذا المكان فإن صاحبها ضامن لما حصل منها من ضرر. وكذا لو تركت في الطريق طينا أو خشبا، واضح، طينا أو خشبة أو حجرا، أو حفر فيه حفرة فترتب على ذلك تلف المار أو المار أو تضرره، أو ألقى في الطريق قشرة بطيخ ونحوه، أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان فتلف أو تضرر، ضمنه فاعل هذه الأشياء في جميع هذه الصور لتعديه بذلك. وما أكثر ما يحصل من الناس من تعدي في هذا الباب. واضح؟ طيب، من الأمور الموجبة للضمان: ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المارة وعقر أحدا فإنه يضمنه لتعديه باقتناء هذا الكلب. واضح؟ الكلب العقور لا يجوز اقتناؤه، لا يجوز اقتناؤه لأنه مؤذي ضار، فلا يجوز اقتناؤه. واقتناؤه يعني فيه تعدي من هذا الشخص. وإن حصل أن اعتدى على أحد من المارة فإنه يضمن. طيب، كذلك إن حفر بئرا في فنائه لمصلحته ضمن ما تلف بها. ليش؟ لأنه يلزمه أن يحفظها بما يمنع ضرر النار، فإذا تركها بدون ذلك فهو متعد. واضح؟ إن حفر بئرا في فنائه لمصلحته ضمن ما تلف بها، لأنه يلزمه أن يحفظها بما يمنع ضرر النار، فإذا تركها بدون ذلك فهو متعد. حتى لو كانت في فناء يجب عليه أن يحفظها ويحيطها بما يمنع وقوع الناس فيها، وإن لم يفعل ذلك فهو متعد. وإن كان له بهائم وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس، فإن تركها الليل وأفسدت شيئا ضمنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، قضى على أن أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل مضمون عليهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت بالنهار، لأن الناس يحفظون مزارعهم في النهار. يعني لو ذهبت البهيمة دون علمه ودخلت في مزرعة وأتلفت في النهار فلا يضمن، لأن الناس في النهار يحفظون مزارعهم. لكن لو أرسلها صاحبها عمدا بالقرب من هذه المزارع، واضح؟ فإنه يضمن لأنه فرط. أما لو غافلته وذهبت دون علم منه فأتلفت شيء في النهار فلا ضمان عليه، لأن أهل المزارع ملزمين بالمحافظة على مزارعهم بالنهار، وهو ملزم بالمحافظة على دوابه بالليل. واضح؟ فإذا أتلفت في الليل حتى لو لم يعلم بذلك، حتى لو تغافلته وذهبت دون معرفة منه، فإنه يضمن لأنه ملزم بحفظها في الليل. قال الإمام البغوي رحمه الله: ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدته بالليل ضمنه مالكها، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل، ومن خالف هذه العادة كان خارجا عن العرف، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها فعليه ضمان ما أفسدت. إذا كان معها يسير معها فعليه ضمان ما أفسدت ليلا أو نهارا، أو إذا أرسلها عمدا بالقرب من هذه المزارع فأفسدت فعليه الضمان أيضا. طيب، وقد ذكر الله قصة داود وسليمان وحكمهما في ذلك، فقال سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سليمان وداود يعني عرض لهم قضية وكل منهم يعني حكم فيها بحكم، فأثنى الله عز وجل على حكم سليمان. واضح؟ القضية أنه يعني أصحاب مزرعة دخلت الغنم مزرعتهم ليلا فأتلفتها، ويعني النفش هو رعي الغنم ليلا إذ نفشت فيه غنم القوم. واضح؟ دخلت في الليل فأتلفت المزرعة وأكلت ما فيها، وكان البستان بستان عنب. فداود عليه السلام حكم بماذا؟ حكم بقيمة المتلف، يعني ألزم أصحاب الغنم بقيمة المتلف، فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة، يعني قدر قيمة المتلف طلع كذا ركن، ثم نظر إلى قيمة الغنم فإذا بقيمة المتلف تساوي قيمة الغنم، فدفع الغنم إلى أصحاب الحرث، أعطاهم الغنم بدأ مقابل ما يعني تلف، يعني ما تلف من مزرعته. سليمان كان له حكم آخر. سليمان قضى بالضمان على أصحاب الغنم، أن أصحاب الغنم ضامنين للتلف الذي حصل في المزرعة، واضح؟ وأمرهم بأن يضمنوا هذا التلف بالمثل، بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان، يعني يعيدوا زراعة البستان وسقيه والعناية به حتى تعود الأشجار كما كان، واضح؟ وفي نفس الوقت ما ضيع عليهم يعني الغلة التي كانوا يجدونها من البستان، أصحاب البستان. فإيش سوى؟ أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك، يعني الماشية التي دخلت إلى البستان وأتلفت، أعطاها لأصحاب البستان ليأخذوا من نمائها، يعني لم يعطيهم ليملكوها، يعني يستولوا عليها ويتملكوها، لا، إنما أعطاهم لينتفعوا بها، يعني يأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان. فإذا كان البستان مثلا يعطيهم مثلا في الشهر أو في الأسبوع أو في اليوم كذا كذا، يأخذون من الغنم بمقدار هذه الغلة التي يعني فاتت عليهم بتلف البستان. فأعطاهم الماشية يأخذ من نمائها بقدر نماء البستان، فيستوفوا من نماء غنمه، يعني الغنم، نظير ما فاتهم من نماء حرثهم. واعتبر الضمانين فوجدهما سواء، واعتبر الضمانين فوجدهما سواء، يعني أمرهم بضمان المتلف وأن يأتوا بدلا عنه بمثله، وأيضا أعطاهم الماشية يأخذوا من حليبها ومن صوفها، ويعني يستفيدوا منها بقدر الغلة التي فاتتهم من بستانهم حتى يعود بستانهم كما كان، واضح؟ واعتبر الضمانين فوجدهما سواء، يعني وجد يعني ما يأخذونه من غلة، من نماء الغنم، من حليبها وصوفها، يوازي ما كانت تغله عليهم حديقتهم ومزرعتهم، واستمر هذا حتى أعيدت حديقتهم كما كان. ويعني هذا العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه، والله عز وجل يعني امتدح سليمان بذلك، فأمناه سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. طيب، يقول لك: إذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق، ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها، لا ما جلت من مؤخرها كرجلها، لحديث الرجل دبار، واضح؟ وفي رواية أبي هريرة: رجل العجماء جبار، والعجماء اللي هي البهيمة، وجبار بضم الجيم أي جناية البهائم هدر، واضح؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل بهيمة عجماء كالبقر والشاة وغيرها فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت بنفسها، كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدت، فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقورا. إذا كانت عقور مؤذية فإن صاحبها يضمن، ولا فرط صاحبها بحفظها بالليل أو في أسواق المسلمين من جامعها. وكذا قال غير واحد: إنه إنما يكون جبارا إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها، ليس لها قائد ولا سائق، إلا الضارية اللي هي العقور، فهذه تضمن في كل لحظة. واضح الكلام هذا؟ طيب، إذا صال عليه آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه. الصائل يجوز دفعه حتى لو بقتله، يجوز دفعه حتى لو بقتله إذا صال عليه آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه، لأنه قتله دفاعا عن نفسه، ودفاعه عن نفسه جائز، دفاعه عن نفسه جائز، فلم يضمن ما ترتب عليه، ولأن قتله إنما كان لدفع شره، ولأنه إذا قتله دفع لشره كان الصائل هو القاتل لنفسه. الصائل عندما يدفع، عندما يدفع إلى درجة القتل فإنما هو الذي قتل نفسه، يعني هو في الحقيقة هو الذي قتل نفسه. واضح؟ قال الشيخ تقي الدين: عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء، كان له ذلك باتفاق الفقهاء. ومما لا ضمان في إتلافه آلات اللهو، ومما لا ضمان في إتلافه آلات اللهو والصليب وأواني الخمر وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والنجوم، لما روى أحمد بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته، وأمر أصحابه بذلك. واضح الكلام هذا؟ هذا الحديث يدل على إيش؟ على طلب إتلافها وعدم ضمانها، الخمور وما شابهها من الأموال المحرمة، لكن لابد كما قلنا أن يكون إتلافها بإيش؟ بأمر السلطة ورقابتها ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة. واضح؟ لابد أن يكون إتلافها ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة. واضح؟ يعني لا يجوز، لا إله إلا الله، يعني لا يجوز المبادرات الفردية في هذا الأمر، لا تجوز، لأن هذا يثير الفتن وفيه تألي على، يعني افتئات على السلطان، بل يجب أن يكون هذا الأمر بأمر السلطان وإشرافه ورقابته. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الصحابة أن يذهبوا بالسكاكين ويعني يقطعوا زقاق الخمر ويعني يتلفوا ما فيها من الخمر. طيب، هذا بالنسبة لضمان المتلفات، أحكام الاتلافات. طيب، عندنا أحكام الوديعة، أحكام الوديعة. الإيداع شرعا توكيل في الحفظ تبرعا، الإيداع شرعا توكيل في الحفظ تبرعا، وفي اللغة من ودع الشيء إذا ترك، من ودع الشيء إذا تركه، سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع، من ودع الشيء. واضح؟ من ودع الشيء الوديعة لغة، من ودع الشيء إذا تركه سميت ذلك لأنه متروك عند المودع. طيب، شرعا هي اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض. يشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد، فلا يصح الإيداع من الصغير ولا من المجنون ولا من السفيه أو المحجور عليه الذي لا يحسن التصرف. ليش؟ لأن الإيداع توكيل في الحفظ، والتوكيل يشترط له البلوغ والعقل والرشد. يقول لك: يستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، كأن في ذلك ثوابا جزيلا، لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. واضح؟ يستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، لأن ذلك فيه ثواب جزيلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب، ولحاجة الناس إلى ذلك، الناس يحتاجون إلى يعني إلى هذا المعروف. أما من لا يعلم من نفسه القدرة على الحفظ فيكره له قبولها. من لا يعلم في نفسه القدرة على الحفظ فيكره له قبولها. من أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط فإنه لا يضمنها، لأنها أمانة والمؤتمن لا يصون، فإنه لا يضمنها، كما لو تلفت من بين ماله لأنها أمانة، والأمين لا يضمن إذا لم يتعد. ورد في حديث فيه ضعف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. هو ضعيف لكنه معناه صحيح. الإنسان المؤتمن لا يخون. طيب، رواه الدارقطني بلفظ: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان. المغل الخائن. في رواية بلفظ: لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن، لأن المستودع يحفظها تبرعا، فلو ضمن لم تنع الناس من قبول الودائع، فيترتب على ذلك ضرر بالناس وتعطل مصالحهم. الناس لا يستغنون عن يعني إيداع أموالهم وممتلكاتهم عند من يثقون فيهم. أما المتعدي على الوديعة أو المفرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت. من تعدى أو فرط في الحفظ فإنه يضمن، لأنه متلف لمال غيره بتعديه وتفريطه. طيب، من أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله. من أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرزها كما يحفظ ماله، لأن الله تعالى أمر بأدائها بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن أداءها إلا بحفظها. واضح؟ ولأن المودع حين قبل الوديعة التزم بحفظها، فيجب عليه أن يقوم بما التزم به. واضح؟ إذن أول حكم أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها. واضح؟ وكل مال له حرز يناسبه. واضح؟ طيب، إذا كانت الوديعة دابة لازم المودع إعلافها، فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها فتلفت ضمينها، لأن إعلاف الدابة مأمور به، إعلاف الدابة مأمور به، ومع كونه يضمنها فإنه يأثم أيضا بتركها أو بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت. واضح؟ إعلاف الدابة مأمور به، ومع كونه يضمن بترك إعلافها فإنه أيضا يأثم، لأنه يعني لها حق، يعني لها حرمة، فيجب إعلافها لحق الله تعالى. واضح؟ فعوضا عن أنه يضمن هو أيضا آثم. يقول: ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة. الواحد أودع عند واحد مال مثلا، فيجوز لهذا المودع عنده، يجوز له أن يحفظ ما أن يدفعها لمن يحفظ ماله عادة، إذا كان يحفظ ماله عند زوجته مثلا، أو عند عبده أو خازنه أو خادمه أو مدير أعماله أو وكيله. واضح؟ فله أن يدفعها إلى هؤلاء، لأن هؤلاء هم من يحفظون ماله عادة. طيب، وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعدي ولا تفريط لم يضمن، يعني لأنهم يمثلونه، يعني هم يمثلونه، فلو تلفت عنده دون تفريط أو تلفت عندهم دون تعدي وتفريط فإنه لا يضمن، ولا هم أيضا يضمنون، لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه. وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها، برئ منها لجرائم العادة بذلك. يعني لو واحد أعطى واحد وديعة مثلا 100,000، فقام هذا الشخص وردها إلى، يعني دفعها إلى مدير أعمال هذا الذي استودعه هذا المال، مدير أعماله مثلا أو خازنه أو وكيله، ردها إليه فقد برئت ذمته لجرائم العادة بذلك. أما لو سلمها إلى أجنبي منه ومن صاحبها فتلفت، فإنه يضمنها. لو سلمها لشخص آخر غير الوكيل، واضح، فإنه يضمن لأنه سلمها إلى شخص أجنبي منه من صاحبها، لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر اضطره إلى ذلك. يعني من ودع وديعة ليس له أن يودعها عند أجنبي عنه وعن صاحبها، لكن لو اضطر إلى ذلك كما لو حضره الموت مثلا أو أراد سفرا ويخاف عليها إذا أخذها معه، فلا حرج عليه بذلك، لا بأس في أن، يعني لا بأس عليه في أن يعني يجعلها عند أجنبي عنه، ولا يضمن إذا تلفت لأنه اضطر إلى ذلك اضطرارا. طيب، وإن حصل خوف، إن حصل خوف أو أراد المودع أن يسافر، فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله. فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فإنه يحملها معه في السفر، إلا إذا كان أحفظ، إلا إذا كان يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها. فإن لم يكن السفر أحفظ لها دفعها إلى الحاكم. إذا حصل له خوف أو أراد أن يسافر خشي عليها، فإنه يعني يجب رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله. فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فإنه يعني يحملها معه في السفر إذا كان ذلك يعني أحفظ لها. فإن لم يكن السفر أحفظ لها ودفعها إلى الحاكم، دفعها إلى الحاكم لأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. فإن لم يكن فإن لم يمكن إيداعها عند الحاكم أو دعها عند ثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده عند أم أيمن رضي الله عنها، وأمر عليا رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها. وكذا من حضره الموت وعنده ودائع للناس فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، فإن لم يجدهم أودعها عند الحاكم أو عند ثقة. طيب، التعدي على الوديعة يوجب ضمانها، كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عذر، كما لو أودع دراهم في حرزها فأخرجها من حرزها، أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها، فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت هذه الحالات لأنه قد تعدى في تصرفها. المودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه رد إلى صاحبها، واضح، أو من يقول مقام، ويقبل قوله أيضا إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه مع يمينه، لأنه أمين، لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأصل براءته إذا لم تكن قرينة على كذبه. وكذا لو ادعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث، ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه لكنه تأخر من غير عذر فتلفت ضمنها، لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلبها من صاحبها، واضح. طيب طيب سنستمر إن شاء الله حتى ننتهي. لأن الانفصال مشكلة، يعني الوقت محدد من 7 إلى 9، فإذا انفصلنا نفقد دقائق ما نستطيع أن نعوضها يعني. طيب باب في أحكام إحياء المواخذ، باب في أحكام إحياء المواخذ. المواد بفتح الميم والواو هو ما لا روح فيه، والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها، الأرض التي لا مالك لها. يعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. ما معنى الكلام هذا؟ الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، طيب نشوف ماذا يخرج بهذا التعريف. يخرج بهذا التعريف شيئان: الأول ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها، الأول ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها، يعني ألا تكون الأرض مملوكة. يخرج بذلك الأرض المملوكة، واضح؟ ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء وعطية وغيرها. الثاني ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم، مصلحة ملك المعصوم يعني المقصود به تعلقت به مصالح الناس، يعني مرافق عامة مثل الطرق والأفنية، مسائل المياه، الأسواق، المقابر، مواضع رمي القمامة، البقاع المرسلة لصلاة العيدين، والمحتطبات والمراعي، كل هذه لا تملك بالإحياء. يعني كل الأراضي التي خصصت لمنفعة عامة، مرفق عام يستفيد منه جميع الناس، لا يجوز أن تحيا ولا تملك بالإحياء. وفي هذا العصر يعني ممكن أن نلحق بذلك الحدائق العامة مثلا، كل ما يمكن أن يكون مرفق عام مثلا، هذه كلها، كل هذه الأشياء لا يمكن أن يتم إحياءها ولا تملك بالإحياء، لا تملك بالإحياء. طيب نتوقف للصلاة أحسن، نتوقف للصلاة لمدة 5 دقائق كذا، نصلي ونكمل إن شاء الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب في أحكام إحياء المواد. بدأنا في هذا الباب وقلنا أن المواد هو ما لا روح فيه، والمراد به هنا الأرض التي ما لا مالك لها، وقلنا أن الفقهاء يعرفونها بأنها الأرض المنفكة عن الاختصاصات ملك المعصوم، ويخرج بذلك ما جرى عليه ملك المعصوم من مسلم وكافر بشراء وعطية وغيره، وكذلك يخرج بها ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم كالمرافق العامة كالطرق والأفنية ومسائل المياه، أو تعلقت به مصالح العامر من البلد كدفن الموتى والمقابر وموضع القمامة والمصليات والمحتطبات والمراعي، فهذا كله لا يملك بالإحياء، لا يملك بالإحياء. طيب فإذا خلت الأرض عن ملك المعصوم واختصاصه، يعني خلت على الملك وخلت أيضا على أن تكون يعني مرفق عام يتفق به الناس، وأحياها شخص ملكها فإنه يملكها، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه. ورد بمعناه أحاديث بعضها في صحيح البخاري. عامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه، إلا موات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء لما فيه من التضييق في أداء المناسك، في أداء المناسك واستيلائه على محل الناس فيه سواء، الناس فيه سواء. طيب، يقول لك يحصل إحياء الموات بأمور. الأول إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به، مما جرت العادة به فقد أحياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. واضح؟ وهو يدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها. طيب، ما هو المقدار المعتبر فيما يسمى حائط في اللغة؟ المقدار المعتبر فيما يسمى حائط هو ما يسمى حائطا في اللغة. كل ما يسمى في اللغة حائط فهو المقدار المعتبر. أما لو أدار حول الموات أحجارا مثلا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه، أو حفر حولها خندقا، فإنه لا يملكه بذلك، لكن يكون أحق بامتلاكه من غيره، أحق بإحيائه من غيره، ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائه. واضح؟ لأنه إذا باعه قبل أن يحييه فإنه باع ما لا يملك، أنا لا يملك إلا بالإحياء. إذن الأمر الأول يحصل الإحياء بإحاطته بحائط منيع مما جرت العادة به، من أحاط حائطا على أرض فهي له كما قال صلى الله عليه وسلم. الثاني إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى مائها فقد أحياها، فإن حفر البئر لم يصل إلى الماء لم يحصل الإحياء بذلك، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره لأنه شرع في إحيائها، يعني يكون أحق من غيره في إحيائها، لكنه لا يملكها إلا إذا يعني استنبط ماءها. طيب، الثالث إذا وصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر، يعني سوق ماء مثلا، واضح، قام ببناء قناة حتى أوصل الماء إليها فقد أحياها بذلك. واضح؟ ليش؟ لأنه نفع الماء للأرض أكثر من نفع الحائط، أكثر من الحائط. واضح؟ فما دام أنه يحييها لو أحاطها بحائط فمن باب أولى لو جاء بالماء أو جلب الماء لها يعني يكون محيا لها. الرابع إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة، فحبسه عنها حتى أصبح صالح لذلك فقد أحياها. إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة، فحبسه عنها حتى أصبح صالح لذلك فقد أحياها، لأن نفع الأرض بذلك أعظم من نفعها يعني من نفع الحائط. واضح؟ المقصود يعني انه يعني استصلح الارض، كانت مغموره بالماء فجففها مثلا، واضح، حتى اصبحت صالحه للزراعه. واضح؟ طيب، و يعني من العلماء من يرى ان احياء الموات لا يقف عند هذه يعني الصور الاربعه للاحياء، واضح، بل يرجع فيه للعرف، فما عده الناس إحياء فإنه يملك به الأرض أو تملك به الأرض الموات. واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم لأن الشرع لم يرد فيه بتعليق الملك عليه ولم يبينه، لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه يعني على الإحياء، لكنه لم يبين ما هو الإحياء، فيرجع فيه للعرف، وجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف. والإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث الحديث، وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت، وأقطع عمر وعثمان وجمعا من الصحابة، واضح؟ لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه، بل يكون أحق به من غيره، يعني له الأولوية والأحقية على غيره، لكنه لا يملك هذا المال أو هذه الأرض إلا بالإحياء. فإن أحياه ملك، وإن عجز عن إحيائه فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها، واضح؟ كما فعل مع بلال بن الحارث الذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم العقيق، والعقيق يعني أرض مرتفعة تحتاج إلى جهد في إحيائها وجلب المال إليها. يعني في عهد عمر وجد أن بلال بن الحارث لم يحيي العقيق، فقال له يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطيك لتحتجره أو تحتجزه عن الناس، وإنما يعني أعطاك لتعمل فيه، فانظر ما تقدر على عمله وادفع إلينا الباقي، يعني نعطيه أو نقطعه لغيرك. طيب، ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات كالصيد والحطب فهو أحق به. من سبق إلى مباح غير الأرض الموات كالصيد والحطب فهو أحق به. إذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباحا أي غير مملوك كماء النهر وماء الوادي، فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل ممن يليه، ويفعل الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعده هكذا وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، متفق عليه. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين، أي قاسوا ما وقعت فيه القصة ووجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول. وروى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب أنه صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور واد في المدينة مشهور أن يمسك حتى يبلغ السيل الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل، أما إن كان الماء مملوكا فإنه يقسم بين الملاك، يعني إذا كان الماء مملوك بينهم مثل البئر المشتركة فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم، ويتصرف كل واحد بحصته بما شاء. ولإمام المسلمين أن يحمي مرعى لمواشي بيت المال، بيت مال المسلمين مثل خيل الجهاد مثلا ابن الصدقة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ما لم يضرهم بالتضييق عليهم، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، أرض في المدينة اسمها النقيع جعلها لخيل المسلمين ترعى وترد الماء والشجر ثم تؤخذ للجهاد إذا جاء وقت الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، فيجوز للإمام أن يحمي العشبة في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية والضوال إذا احتاج ذلك ولم يضيق على المسلمين، واضح؟ وفي العصر الحاضر يعني ما يسمى بالمحميات، المحميات هذه يعني فيها مصالح كبيرة يعني كثيرة، منها مكافحة التصحر الذي هو نتيجة عن غياب الغطاء النباتي بسبب الرعي الجائر، أيضا حماية بعض النباتات التي يعني تكاد تتلاشى، يعني إضافة إلى حماية بعض الأحياء التي يعني تسهم في المحافظة على التوازن البيئي وكذا. فلولي الأمر أن يحمي بعض المناطق يمنع الرعي والصيد فيها، يعني يحافظ على الغطاء النباتي فيها لمصالح كثيرة. إضافة أيضا أماكن التدريب، مثلا مثل مناطق التدريب على الرماية والقتال وكذا، اللي هي يسمونها المناطق العسكرية، يعني هذه أيضا تدخل تحت دائرة الحماية الذي يقيمه ولي الأمر لمصلحة عامة، لمصلحة عامة. طيب، آخر موضوع اللي هو أحكام الجعالة، أحكام الجعالة أو الجعالة، هي مثلثة الجيم، وتسمى الجعل والجعال والجعيلة أيضا، وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، يعطاه الإنسان على أمر يفعله، كأن يقول من فعل كذا فله كذا من المال، بأن يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل له عملا معلوما كبناء حائط مثلا. دليل جواز ذلك قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير، وهذا جعل. فدلت الآية على جواز الجعالة. دليلها من السنة حديث اللبيق، حديث اللبيق وهو في الصحيحين وغيرهما، حديث أبي سعيد أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب، يعني مجموعة من الصحابة بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور، فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، يعني طلبوا الضيافة منهم، فأبوا أصحاب الحي هذا، أبوا، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء، فأتوهم فقالوا: يعني هل عندكم أو عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من غنم، فصالحوهم على قطيع من غنم. فانطلق ينفث عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني رقاه بالفاتحة، فكأنما نشط من عقال، فأوفوهم جعلهم وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة قدموا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له، فقال: قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم أو سهما، قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. فمن عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها استحق الجعل، واضح؟ إذا علم بالجعالة وعمل العمل بعد علمه بها استحق الجعل، لأن العقد استقر بتمام العمل، وإن قام بالعمل جماعة اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، اشتركوا في العوض. فإن عمل العمل قبل علمه بالجعل، واحد عمل عمل شخص قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئا، لأنه عمل غير مأذون فيه فلم يستحق به، يعني تكرما منه ما أذن له فيه، إنما هو بادر بنفسه. في هذه الحال إذا كان لا يعلم بالجعل ليس له شيء، لا يستحق، وإن أعطاه صاحب الجعل فهذا تفضلا وكرما منه، لكن ليس له فيه حق لأنه لم يعلم بالجعل. وإن علم بالجعل أثناء العمل أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم، أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم، يعني إذا كان أنجز نصف العمل ثم علم بالجعل فله نصف الجعل. والجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، يعني ليست عقدا لازما إنما هي عقد جائز يجوز لكل الطرفين فسخها، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا من الجعل لأنه أسقط حق نفسه. طيب إذا كان الفسخ من الجاعل، واضح، وكان قبل الشروع في العمل فللعامل أجرة مثله، وكان قبل الشروع في العمل فالعامل أجرة مثل عمله لأنه عمله بعوض لم يسلم له، لا يعني هنا العبارة الصحيحة وإن كان بعد الشروع في العمل، وإن كان الفسخ من الجاهل وكان بعد الشروع من العمل، قبل الشروع العمل ليس له شيء خلاص، لكن بعد الشروع في العمل للعامل أجرة مثل أجرة أو أجرة مثل عمله، لأنه عمله بعوض لم يسلم له. تمام. طيب يقول لك الجعالة تخالف الإجارة في مسائل، يعني الفرق بين الجعالة والإجارة، أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجعل عليه، بخلاف الإجارة فإنه يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليه معلوما. طيب، ومنها أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل، بخلاف الإجارة فإنه يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة، يوم يومين شهر شهرين، أما الجعالة فلا يشترط فيها مدة معلومة يعني. ومنها أن الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة، كأن يقول من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا، فإن خاطه في اليوم استحق الجعل وإلا فلا، بخلاف الإجارة فإنه لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة. واضح؟ إذا استأجرت إنسان حتى يخيط لك ثوب، واضح؟ فما يجوز أنك تشترط عليه إذا ما خاطه لك اليوم ليس له أجرة، هذا ما يجوز، واضح؟ لأن هذا في تضييع لحقوق الناس. لكن الجعالة لو جعلت جعلا لمن يخيط الثوب في اليوم له كذا، فهنا يعني الأمر يعني هين، إن خاطه في اليوم فله الجعل الذي جعل، وإن لم يخطه في نفس اليوم فليس له شيء، واضح؟ فلا يجوز الجمع بين العمل والمدة في الإجارة، لكن يجوز في الجعالة، يجوز الجمع فيها بين العمل والمدة. طيب، ومنها أن العامل في الجعالة لم يلتزم العمل، بخلاف الإجارة فإن العامل فيها قد التزم بالعمل، يعني العامل في الجعالة له أن يمضي في عمله وله أن يعني يتوقف، بخلاف الإجارة ما دام التزم بالعمل فإنه يجب عليه إتمامه. ومنها أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل، بخلاف الإجارة فإنه يشترط فيها ذلك، الإجارة لابد تعرف من تستأجر فلان، أما الجعالة لمن أراد فليس فيها تعيين للعامل. ومنها أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر، بخلاف الإجارة فهي عقد لازم لا يجوز لأحد الطرفين فسخها إلا بإذن الآخر. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن من عمل عملا، من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن من صاحب العمل لم يستحق شيئا، واحد كذا تبرع من عنده وأنجز عمل لشخص ليس له شيء، لأن صاحب العمل لم يأذن له ولم يجعل له جعلا، لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه، ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه إلا أن يستثني، إلا أن يستثني من ذلك، إلا أن يستثنى من ذلك، إلا أنه يستثنى من ذلك شيئا، ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه، لكن يستثنى من هذا شيئا. الأمر الأول إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال، إنه إذا عمل عملا بإذن يستحق الأجرة لدلالة العرف على ذلك، ومن لم يعد نفسه للعمل لم يستحق شيئا لو أذن له بشرط، يعني واحد دخل ببضاعة إلى السوق فقام الدلال دلل عليها وباعها له، فهذا شخص أعد لهذا العمل أصلا يستحق الأجرة. الصورة الثانية من قام بتخليص متاع غيره من هلكة، كإخراجه من البحر أو الحرب أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه فله أجرة المثل، واحد أنقذ مالك له أجرة المثل، وإن لم يأذن له ربها لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه، ولأن في دفع الأجرة ترغيبا في مثل هذا العمل وهو إنقاذ أموال الناس من الهلكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط، يصح القولين، وهو منصوص عن أحمد وغيره. قال العلامة ابن القيم: فمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه لتوصل بذلك العمل إلى غيره أو فعله حفظا لمال المالك وإحرازا له من الضياع، فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله، وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللقاء القادم إن شاء الله نستكمل ما بقي من في كتاب الملخص الفقهي، ونبدأ في الكتاب الثاني الذي هو المعاملات المالية المعاصرة لمحمد رواس قلعجي، محمد رواس قلعجي، واضح؟ المعاملات المالية المعاصرة محمد رواس قلعجي، كتاب أصفر ليس موجود عندي الآن، موجود متوفر في جميع المكتبات التي تحضر مثل هذه الكتب. فنبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل ما بقي في هذا الكتاب، ونبدأ إن شاء الله في كتاب دكتور محمد رواس قلعجي، أحكام المعاملات المالية المصرفية المعاصرة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.